تحملت اللجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الكيميسونجية في الإنترنت يوم الرابع والعشرين أيار مقالة بعنوان ينبغي لسلطة الكورية الجنوبية أن تلبي تلبية إيجابية لطلب كوريا من أجل ضمان السلام والأمن.